بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سن العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من الذبائح التي تسن العقيقة، وهي ما يذبح عن المولود شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد وسلامته، ولأجل أن يحصل من آثارها وبركتها على هذا المولود، لأنها عبادة، والعبادة فيها خير وفيها آثار طيبة، وأيضا فيها فرح وسرور واحتفاء بهذا المولود، فيجتمع فيها معاني جليلة، وهي سنة مؤكدة عن الغلام الشاتان وعن الجارية الشات، كما جاء في الحديث. ووقت ذبحها في يوم السابع، ألا هو السنة والذي وردت فيه الأحاديث، وإن ذبحها قبل يوم السابع فلا بأس، أو بعده إذا فات الأسبوع الأول، ففي الأسبوع الثاني الرابع عشر، فإذا فات الأسبوع الثاني ففي الأسبوع الثالث 21، هذا من باب الاستحباب. وإلا في أي يوم ذبحها حصل المقصود، وهي سنة مؤكدة. نعم. تسمى العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هكذا وردت به السنة، ولأن الأنثى على النصف من الذكر في الميراث، وعلى النصف من الذكر في الشهادة، وعلى النصف من الذكر في الدية. نعم. تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، هذا هو الوقت الأفضل للذبح، وإن ذبحها قبل أو بعد فلا بأس بذلك، المهم أنه يذبحها. نعم. تنزع جدولا، جدولا تنزع جدولا يعني أعضاء، الأحسن لا تقطع ولا تكسر عظامها، تفاؤلا، هذا لا دليل عليه، لكن يقولون تفاؤل بسلامة الولد وليس بلازم، ولا دليل أيضا على سنيته. نعم. تنزع جدولا ولا يكسر عظمها. نعم. وحكمها كالأضحية، إلا حكمها في الحيث السن المجزئة ما يجزي في الأضحية، ومن حيث السلامة من العيوب ما يشترط في الأضحية، وفي ما يعمل بلحمها ما يعمل بلحم الأضحية، أنها تكون أسلاجا، ثلث يأكله أهل بيته، ثلث يهديه لجيرانه، وثلث يتصدق به على الفقراء، هذا هو الأفضل. نعم. وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. الأضحية يجوز أن يشترك سبعة في في بعير أو بقرة، أما العقيقة فلا يجزي فيها سبع البدنة أو سبع البقرة، لأن هذا لم يرد به دليل. فإن ذبح البعير كله أو ذبح البقرة كلها كانت عقيقة، وإلا يذبح شاة، إما أن يذبح بعيرا كله ويكون عقيقة، أو بقرة يذبحها كلها عقيقة، أو شاة، لأنه لم يرد الاشتراك العقيق، وإنما ورد هذا في الهدي وفي الأضاحي. نعم. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. الفرعة فتحتين هي ما يذبح من أول ولد النار، كانوا يذبحونه في الجاهلية للأصنام، أول ما تلد الناقة يذبحونه للأصنام. فنهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بأهل الجاهلية، وكذلك العسيرة وهي ما يذبح في أول رجب، وهذا أيضا من فعل الجاهلية، كانوا يذبحون في أول أسبوع من رجب يتقربون بذلك إلى الأصنام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر ولا عسيرة في الإسلام، ذلك منعا للتشبه بالجاهلية. نعم. كتاب الجهاد. الجهاد ختم به المصنف قسم العبادات، لأنه من أعظم أنواع العبادات، ولأن من العلماء من يرى أنه ركن سادس من أركان الإسلام، فلما ذكر الصلاة والزكاة والصيام والحج ذكر الجهاد لأنه عبادة عظيمة، ولأن بعض العلماء يرى أنه ركن من أركان الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الجهاد وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وفضل الجهاد معلوم في الكتاب والسنة، قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد وعظيم ثوابه، فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وأمر جل وعلا بالجهاد في القرآن في آيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه وباشره بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأمره الله به يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهو أفضل أنواع العبادات المستحبة، أفضل أنواع العبادات المستحبة، لأنه فيه بذل النفس وفيه بذل المال وفيه المشقة والتعب العظيم، لذلك هو أفضل أنواع العبادات التطوعية لمن يقدر عليه. والجهاد هو بذل الجهد في قتال العدو، جهاد فعال من المجاهدة وهي المقاتلة، والجهاد أنواع كما ذكر أهل العلم، الجهاد أنواع، أولا جهاد النفس وذلك بمخالفة هواها وإلزامها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وثانيا جهاد الشيطان وذلك بمخالفة أمره وفعل نهيه، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وينهى عن الطاعة وعن العبادة، فمجاهدته بفعل ما يأمر بفعل ما ينهى عنه بفعل ما ينهى عنه وترك ما يأمر به، هذا جهاد الشيطان. الثالث جهاد الفساق من عصاة المسلمين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الجهاد. والرابع جهاد المنافقين، وذلك بكشف شبههم والرد عليهم، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار بالسلاح وجهاد المنافقين بالحجة، وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالقرآن. والخامس جهاد الكفار، وذلك بالقتال، ويكون بالنفس بالقلب، جهاد الكفار يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالمال ويكون باليد. جهاد الكفار أنواع: جهاد بالقلب وذلك ببغضهم وعدم موالاتهم، وجهاد باللسان وذلك ببيان كفرهم وضلالهم والنهي عن موالاتهم والتشبه بهم، وجهاد بالمال وذلك بإنفاق المال في سبيل الله وتجهيز الغزاة في سبيل الله، وجهاد باليد وذلك بالقتال وحمل السلاح. هذا هو الجهاد. وبعض العلماء يؤخره ويجعله مع الحدود، لأن فيه مع الحدود، لأن الحدود يقصد بها حماية الإسلام وأهله، وكذلك الجهاد يقصد به حماية الإسلام وأهله. بعض العلماء يجعل كتاب الجهاد مع كتاب الحدود، وبعضهم كما هنا يجعله مع العبادات، ولا مشاحة في الاصطلاح، فله شبه بالعبادات وله شبه بالحدود. نعم. وهو فرض كفاية. الجهاد الأصل أنه فرض كفاية، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة مؤكدة، الجهاد إذا قام به من يكفي من المسلمين صار في حق البقية سنة. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والمقصود من فرض الكفاية وجوده، فإذا وجد حصل المقصود، وإذا لم يوجد فإن الجميع يأثمون، جميع المسلمين يأثمون. هذا شأن فروض الكفاية. إذا قام به من يكفي بقي في حق الباقين سنة، وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون. والجهاد شرع لغرضين، لأحد غرضين. الغرض الأول جهاد الطلب، وذلك لإعلاء كلمة الله وغزو الكفار في بلادهم لإزالة الكفر ونشر التوحيد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو المقصود بالجهاد، إعلاء كلمة الله وقمع الكفر ونشر التوحيد حتى تكون العبادة لله وحده. هذا هو المقصود بالجهاد، وليس المقصود أخذ الأموال أو الاستيلاء على بلاد الكفار، إنما المقصود إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يسبقه دعوة، لا بد أن يسبق الجهاد دعوة إلى الإسلام. يدعون أولا، فإن قبلوا الدعوة فالحمد لله، وإن لم يقبلوها فإنهم يقاتلون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء الجيوش لأنهم يدعون الكفار أولا إلى الإسلام، فإن امتنعوا عن قبوله فإنهم يقاتلون. هذا قتال الطلب، وهذا هو الذي فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. النوع الثاني قتال دفاع، دفاع، وذلك بأن يدفع المسلمون الكفار إذا هاجموا بلادهم، إذا هاجم الكفار بلاد المسلمين فإنه يجب على كل من يستطيع الجهاد أن يقاتل ويدافع عن بلاد المسلمين. فيكون فرض عين في ثلاث صور كما ذكرها هنا وذكره غيره. الصورة الأولى إذا هاجم الكفار بلد المسلمين فيجب على أهل البلد أن يقاتلوه، ولا يتخلف أحد ممن يستطيع الجهاد، هذا فرض عين على كل واحد. الصورة الثانية إذا حضر الجهاد، إذا حضر الجهاد وهو يستطيع القتال فيجب عليه أن يقاتل ولا يفر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. النبي صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من كبائر الذنوب، فيجب على من حضر القتال من المسلمين وهو يستطيع القتال أن يقاتل ولا ينهزم ولا يفر. الحالة الثالثة إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام فيجب عليه السمع والطاعة. قوله يا أيها الذي، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما استبدل قوما غيره ولا تضروه شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. في هذه الأحوال الثلاث يكون الجهاد فرض عين على كل من يستطيع القتال، وهذا ما يسمى بقتال الدفاع، قتال الدفاع أو جهاد الدفاع. بعض الكتاب الجهال أو الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام وهم لا يحسنون الدفاع يقولون لا، الإسلام ما فيه جهاد طلب، الإسلام ما فيه إلا جهاد الدفاع فقط، وهذا كذب على الإسلام، قول على الإسلام. وهم يريدون رد شبهة الكفار يقولون إن الإسلام دين قتل ودين دموي وما أو ما أو إرهابي، أو يريدون دفع هذا القول، ولكن الدفع عن الإسلام لا يقوم بجهل، يقوم بعلم. فالإسلام فيه قتال، فيه قتال الطلب، هذا واضح. المسلمون لم يجلسوا في مكة والمدينة بل خرجوا إلى الأقطار، خرجوا إلى المشرق وإلى المغرب وإلى الشمال والجنوب ونشروا الإسلام وغزوا الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث ويقود الغزوات بنفسه، ما قعدوا بالمدينة حتى يجيهم واحد أو جماعة يهجمون عليهم ثم يدافعونهم. فهذا قول على الله بلا علم. الذين يقولون إن الجهاد في الإسلام دفاع فقط هذا قول على الله بلا علم، بل هو يكون دفاعا في أحوال ويكون طلبا في أحوال، ولا بد من التفصيل في هذا. والجهاد من أعلى مطالب الإسلام، نعم، وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره، هو فرض كفاية وعرفنا، وهذا يكون في قتال الطلب، نعم، ويجب إذا حضره، يجب على الأعيان في هذه الصور الثلاث إذا حضره، يعني حضر القتال، إذا هجم العدو على بلاد المسلمين، إذا استنفره الإمام، نعم. ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو، حصر بلده عدو، فيجب على أهل البلد كلهم أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن بلادهم وعن حرماتهم وعن دينهم، نعم. أو استنفره الإمام، هذه الحالة الثالثة، استنفره الإمام يعني طلبه للغزو وهو يستطيع، فلا يجوز له الامتناع. قوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، هذا فعل المنافقين. أما أهل الإيمان إنهم ينفرون، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. وتمام الرباط 40 يوما. الرباط هو الإقامة في الثغور، الثغور التي هي منافذ للعدو ينفذون منها ويتسللون منها إلى بلاد المسلمين، يجعل على الثغور من المقاتلين من يحميها ويحمي المنافذ من تسلل الأعداء. والرباط في هذه الثغور من أفضل الأعمال الصالحة، والمرابط في سبيل الله له أجر عظيم، وإذا مات يجري عليه أجره إلى يوم القيامة. نعم. وتمام الرباط 40 يوما. الرباط أقله ساعة، وأما تمامه ف40 يوما، وما زاد عليها فزيادة خير، زيادة أجر. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. نعم، يشترط إذن الوالدين في جهاد التطوع أو جهاد الطلب. جهاد الطلب لا يجوز له أن يخرج للجهاد الذي هو فرض كفاية إلا بإذن والديه، بقوله صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يريد الغزو قال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما أجاه. ولأن حق الوالدين واجب، والجهاد الكفائي سنة، فلا يقدم واجبا على سنة. نعم. أما الجهاد الواجب على الأعيان فليس للوالدين حق المنع في الصور الثلاثة. نعم. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. الجهاد من صلاحيات الإمام، من صلاحيات إمام المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يجاهد أو لجماعة أن تجاهد بدون إذن الإمام أو أمر الإمام، لأنه من صلاحيات الإمام، إمام المسلمين، وهو المكلف للقيام بتنفيذ الجهاد في سبيل الله عز وجل. فيجيش الجيوش ويختار الغزاة والقادة ويرتبهم، هذا من صلاحياته، أنه يأمر بالجهاد وأنه يختار الغزاة ويؤمر عليهم الأمراء ويرتب أحوالهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما كان خلفاؤه الراشدون يفعلون ذلك، وكما كان أمراء المسلمين يعملون ذلك. نعم. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف. يتفقد الإمام الجيش عند المسير إلى القتال فيمنع من لا يصلح للغزو، المخذل هو الذي يخذل المسلمين ويخذلهم عن الغزو ويقول لهم لماذا تخرجون، لماذا لا تنفروا في الحر كما يقول المنافقون، ما هو هذا وقت غزو، وما أشبه ذلك من التخذيل، ما لكم طاقة للكفار، ما لكم طاقة للعدو، أنتم ضعفاء إلى آخر. هذا مخذل، هذا يمنعه الإمام، لأنه إذا خرج يفسد، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وكذلك المرجف، أن كل ما شاف شيء تروع المسلمين، جاءكم العدو، هجم عليكم العدو، العدو معه سلاح أقوى منكم إلى آخره. هذا مرجع يبعث الرعب في قلوب المجاهدين. الواجب على المجاهد أن يتشجع وأن لا ينخذل أو يضعف أو نعم. وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة. نعم. ومن صلاحيات الإمام أيضا مسألة قسمة الغنائم، هذه من صلاحيات الإمام. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا يا سبيل. فمسألة تقسيم الغنيمة، وإن سيأتي تعريف الغنيمة، مسألة توزيعها من صلاحيات الإمام. فأولا ينفل أهل الشجاعة وأهل البعث في القتال، يشجعهم وينفلهم بشيء من الغنيمة تخصهم به، هذا يسمى تنفيل، وهو إعطاؤهم زيادة على سهمهم من الغنيمة نظرا لمقامهم في الجهاد وبلائهم في الجهاد، فيعطيهم من الغنيمة ما، والنفل هو الزيادة، ومنه نافلة في الصلاة سميت زيادة، سميت نفلا لأنها زيادة على الفرض. فينفلهم عند الخروج إلى العدو الربع، يعطيهم ربع الغنيمة يوزعها عليهم، وعند الرجوع من العدو يعطيهم الثلث تشجيعا لهم، والباقي بعد التنفيل ينزع منه الخمس، ثم أربعة الأخماس يقسمها على الغزاة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس الغنيمة يأخذه الإمام ويصرفه في مصالح المسلمين، وأربعة الأخماس الباقية يقسمها على المجاهدين، للفارس ثلاثة أسهم، سهمان للفرس، سهم للراكب، وللراجل سهم واحد. نعم. وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. نعم. ويلزم الجيش وهكذا، يعني أول شيء ينزع الخمس، أول شيء ينزع الخمس الذي هو لله وللرسول إلى آخر، ثم أربعة الأخماس ينفل منها من يستحق التنفيذ، الباقي يقسمه على المجاهدين في هذا الترتيب: أولا الخمس من الغنيمة، ثانيا التنفيذ الذي يراه الإمام لأهل البلاء أو أهل الباس القتال، ثم بعد ذلك بعد نزع الخمس وبعد إجراء التنفيذ يقسم الباقي. نعم. ويلزم الجيش طاعته، يلزم الجيش طاعة الإمام، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا عام للجيش وغيره من الرعية، لكن للجيش بالذات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. يلزم الجيش طاعة الإمام والامتثال بأوامره ما لم يأمر بمعصية، إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. نعم. ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، والصبر مع الإمام، ولا يتخاذلون ويرجعون عن الغزو، بل ما دام الإمام في الجهاد فإنهم يصبرون معه ويمضون معه ويصبرون على ما ينالهم من المشقة، لأن ذلك في سبيل الله عز وجل. والجهاد ما هو بنزهة وفرجة، الجهاد ما فيه شك فيه مشقة، ولذلك كل من الجهاد فيه خطر وفيه بذل للأنفس الجراح والقتل، ولكن هذا يحتاج إلى صبر، هو في سبيل الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا الثمن، ثمن الجنة، يقاتلون في سبيل الله، هذا هو الذي وقع عليه العقل، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، هذا هو صفق البيع، صفق البيع في التوراة والإنجيل والقرآن، كتب الثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن، فالمشتري هو الله سبحانه وتعالى، والبايع هو المؤمن، والمبيع هو النفس، والثمن هو الجنة، والساعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، لا يجوز الغزو غزو الكفار إلا بإذن الإمام، أما إذا غزوا بدون إذنه فهذا افتياس عليه ومعصية له، ولا يجوز هذا. نعم. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجئهم عدو، إلا في حالة واحدة، فلا يشترط إذن الإمام في الجهاد، إذا فاجأهم عدو ولا يقبل التأخير، يخافون كلبة، يعني يخافون بأسه، فإنهم يدفعون شره ويبادرونه، ولا يشترط إذن الإمام في ذلك، لأن هذا يفوت الفرصة، لو أنهم كفوا يديهم حتى يستأذنوا الإمام بطش بهم عدوهم، فهم يبادرون العدو لكف شره. لا شك أن الإمام معطيهم صلاحية في هذا، لهم إذا هجم عليهم يدفعون. نعم. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها. الغنيمة هي ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار في المعركة، معركة الجهاد، هذه هي الغنيمة، ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار الحربيين، ما هم المعاهدين، الكفار الحربيين في المعركة، معركة الجهاد، من سلاح وأموال ومواشي وغير ذلك، عن الغنيمة، وفي أخذها إضعاف للكفار وتقوية للمسلمين، في أخذ أموال الكفار غنيمة في الجهاد إضعاف للكفار، وفيها مصلحة وتقوية للمسلمين، والله جل وعلا أحلها لهذه الأمة، وهي أطيب المكاسب. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، سماه حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وكانت الغنائم في الشرائع السابقة، كانت الغنائم في الشرائع السابقة لا تحل للمقاتلين، وإنما يجمعونها ثم تنزل نار فتفرقها. فإباحة الغنائم من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. الغنائم هي ما يؤخذ من أموال الكفار المحاربين في معركة الجهاد في سبيل الله، وهي من أطيب المكاسب وأطيب الحلال. نعم. أحلت الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. نعم، تملك، يملكها المسلمون إذا استولوا عليها في القتال في دار الحرب. أما دار العهد والذمة لا، ما تحل لنا أموالهم. المعاهد له ذمة المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، وهو حرام الدم والمال. نعم. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، هي لمن للغزاة، من شهد الوقعة، من حضر الوقعة من أهل القتال. أما من حضرها من غير أهل القتال، التجار والخدم الذين لا يقاتلون وإنما يخدمون الغزو، أو التجار اللي جاءوا معهم سلع يبيعون أو أسلحة يبيعون، هؤلاء ليس لهم في غنيمة شيء وإن كانوا حضروا، لأنهم لم يقاتلوا. فلمن حضر المعركة من أهل القتال سواء قاتل أو لم يقاتل، لأنه مستعد للقتال. نعم. فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة. نعم. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس يقسم خمسة أقسام كما في الآية، وهو لمصالح المسلمين، لأهل البيت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولمصالح المسلمين الفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل. وباقي الباقي أربعة الأخماس يخرج منها التنفيذ إذا رأى الإمام التنفيذ ينفذ، وما بقي بعد التنفيذ يقسم على المقاتلين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. نعم. ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. نعم. سهم له وسهمان لفرسه، لأن الفرس له تأثير في الجهاد، الفارس له تأثير في الجهاد الذي تحته فرس، أما الراجل الذي ليس تحته فرس فهذا له تأثير لكن ليس كتأثير الفارس، فيعطى الفارس أكثر. سهمان للفرس لما لها من الأثر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. الخيل فيها قوة، فيها إرهاب للعدو. نعم. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. نعم. السرية هي القطعة من الجيش، في عندنا جيش وعندنا سرية. الجيش معروف، وهو الذي يجهزه الإمام ويقوده الإمام بنفسه، يقوده الإمام بنفسه أو يؤمر عليه أميرا، هذا هو الجيش. أما السرية فهي قطعة من الجيش تخرج لأجل تأمين المقاتلين أن يهجم عليهم أحد، تسبر الطريق وتردع العدو الذي يخشى، فهي فيها قوة للمسلمين سرية. فإذا خرج من الجيش سرية والجيش غنم والسرية لم تغنم، فإن السرية تشارك الجيش، وكذلك العكس، لو أن السرية غنمت والجيش لم يغنم فإن الجيش يشارك السرية لأنهم شيء واحد، والجيش ردء لهم، الجيش ردء للسرية. نعم. والغال من الغنيمة ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. نعم. ويشاركونه فيما غنم، هكذا سرايا تشارك الجيش فيما غنم الجيش لأنهم منه، والجيش يشارك السرايا فيما غنمت لأنه ردء لها. نعم. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وكتمان شيء من الغنيمة، لأن الواجب على المقاتل إذا غنم شيئا أن يجعله في الغنيمة ولا يختص به هو، الواجب على كل مقاتل إذا غنم مالا أن لا يختص به دون إخوانه، بل يجعله في الغنيمة، فإذا كتمه أو أخذ شيئا من الغنيمة خفية هذا هو الغلول، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن غل شيئا جاء به يوم القيامة يحمله، إن كان بعيرا جاء يحمله، إن كان شاة جاء يحملها، إن كان بقرة جاء يحملها، إن كان مالا جاء يحمله على عاتقه يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، هذه عقوبته في الآخرة. وفي الدنيا أيضا يعذب، لأن يحرق رحله وهو أثاثه من فراشه وما معه من الثياب وما معه من المتاع والأكل، يحرق تنكيلا به، إلا السلاح فإنه لا يحرق، وإلا المصحف إذا كان معه رصحة إنه لا يحرق، وإلا ثيابه التي يلبسها ويستتر بها هذه لا تحرق. والغلول كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد الشديد عليه. وكذلك من الغلول ما يدفع للعمال الذين يخرجهم الإمام لجباية الصدقات، فإذا أخذوا هدايا فهي غلول، قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وكذلك لو أخذوا من الزكاة شيئا وجحدوه فإنه غلول. وكذلك الأخذ من بيت مال المسلمين، الذي يأخذ من بيت مال المسلمين بدون وجه حق هذا من الغلول. وكذلك الموظف، الموظف الذي يأخذ من الناس هدايا في مقابل عمله لهم وإنجاز معاملاتهم أو تقديم بعضهم على بعض أو إعطائهم حق غيرهم هذا من الغلول. فالغلول أصله أنه يكون في الغنيمة، لكن أيضا يتنوع إلى هذه الأنواع، فما يعطاه عمال الصدقة هذا غلول، ما يعطاه الموظفون ويهدى إليهم هذا من الغلول، أو ما يأخذونه من مال المسلمين يأخذونه بالحيلة أو الخفية هذا من الغلول. نعم. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله، لكن الغال من الغنيمة يحرق رحله، وأما الغال من غيرها هذا لا يحرق رحله، ولكن عليه الوعيد الشديد، عليه الوعيد الشديد، وأنه سيأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل، هذا عام من الغنيمة وغيرها، من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. لكنه لا يحرق رحله على خاص الغال من الغنيمة. نعم. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. إلا السلاح لأنه ينتفع به في الجهاد، والمصحف لأنه كتاب الله عز وجل، وما فيه روح من الحيوانات، إذا كان معه دواب فلا تحرق دابته ومركوبه. نعم. لأن هذا تعذيب حيوان. نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف سير الإمام بين قصر. الذي مضى إذا كانت الغنيمة من المنقولات، من الأموال المنقولة، فهذه أحكامها التي سبقت. أما إذا كانت الغنائم من الأموال الثابتة، ليست المنقولة، الأموال الثابتة كالأراضي والمزارع، فهذه يخير الإمام بين أمرين. أمر الأول أن يقسمها بين الغانمين، والأمر الثاني أن يجعلها وقفا للمسلمين، يكون غلتها لبيت المال، تصرف في مصالح المسلمين، توقف ويضرب عليها الخراج وهو التأجير، فمن يزرعها يدفع الخراج لبيت المال خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف. فتحوها بالسيف، إذا فتحوها بالسيف يعني بالجهاد فهي غنيمة، أما إن تولوا عليها بالصلح، تولوا عليها بالصلح لا بالجهاد، أو الكفار فروا منها بدون قتال، فهذه لا تكون من الفيل، ما تركوه فزعا أو ما تركوه صلحا فهذا لا يكون من الغنيمة، وإنما يكون من الفيء. نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، لأن عمر رضي الله عنه أوقف أراضي العراق وأرض الشام ومصر وضرب عليها الخراج، فتؤجر لمن يزرعها ويدفع الخراج سنويا سواء زرعها أو لم يزرعها، يدفع الخراج ولا يعطلها. نعم. ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا، يعني أجرة، الخراج معناه الأجرة. نعم. خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. والمرء يؤخذ ممن هي بيده، ممن استأجرها، لمن استأجرها من المسلمين. نعم. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. المرجع في مقدار الخراج، مقدار الخراج الذي يؤخذ من المستأجر كل سنة، والمرجع في الجزية وهي ما يؤخذ من أهل الكتاب في مقابل تركهم وعدم قتلهم وبقائهم على دينهم، هذه تسمى الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فما يؤخذ من أهل الكتاب في مقابل تركهم وبقائهم على دينهم وتأمينهم على دمائهم وأموالهم هذا يسمى بالجزية. وهو خاص بأهل الكتاب كما في نص الآية الكريم. وبعض العلماء يرى أن الجزية عامة تؤخذ من كل كافر، ولكن نص الآية على أنها في أهل الكتاب. فالخراج، مقدار الخراج ومقدار الجزية ومقدار العشر، وش العشر؟ العشر الذي يؤخذ من تجار الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين. الكفار جاءوا ببضائع يبيعونها بلاد المسلمين، المسلمون يأخذون عليها العشر، العشير، يتركونه يجيبون بضائع. هذه الأمور الثلاثة، الخراج، الجزية، العشر، تقديرها راجع إلى اجتهاد الإمام، هو الذي قدرها، هذا من صلاحياته. نعم. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها. إذا استأجر أحد أرضا خراجية، استأجرها على أنه يدفع أجرتها سنويا، لكنه عجز عن الزراعة، عطلها ولا يزرع، هذا تؤخذ منه وتدفع لغيره، تؤخذ منه وتدفع لغيره ولا يعطلها. نعم. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. إما أنه يأجرها ويدفع الخراج اللي عليها، يأجرها بما يشاء كيف، لكن يدفع الخراج عليها، أو أنه ينزع يده عنها وتأجر لغيره، ولا تبقى معطلة ويقول أنا عجز، ما يضيع حق المسلمين. نعم. ويجري فيها الميراث. يجري فيها الميراث، إنسان استأجر أرضا خراجية يدفع الخراج كل سنة، مات، وارثه يقوم مقامه، وارثه يقوم مقامه إن أراد ينزل منزله يدفع الخراج، لأن المستأجر إذا مات لا تبطل الإجارة، إذا مات المستأجر ما تبطل الإجارة، تبقى الإجارة والوارث يقوم مقام مورث فيها يدفع الأجر. نعم. وما أخذ من مال مشرك بغير قتال. هذا الفيض، هذا الفيض. إذا صارت الأموال التي تؤخذ من الكفار على ثلاثة أقسام. القسم الأول الغنيمة، وهي الأموال المنقولة. القسم الثاني الأراضي المغنومة. القسم الثالث الفيء، أو شيء تقول ما يؤخذ من أموال الكفار قسمان، قسم غنيمة وقسم فيء. الغنيمة على قسمين، أموال منقولة، وهذه تقسم بين الغانمين. أموال ثابتة، هذه يخير فيها الإمام بين القسمة وبين الوقفية للمسلمين. النوع الثاني الفيء، الفيء وهو ما جلى عنه الكفار أو تصالحنا معهم عليه المهلنا، هذا يسمى بالفيء. ومال المرتد الذي قتل في الردة أو مات مرتد، هذا يكون من الفيء. نعم. صرفه فزعا. نعم. وخمس خمس الغنيمة، هذا الفيء يتكون من هذه الأشياء، ما أخذناه منهم على أنه خراج، أو أخذناه منهم على أنه عشر، أو أخذناه منهم على أنه جزية، أو ما تركوه فزعا بدون قتال، هذا كله فيء، بمعنى أنه لمصالح بيت المال، يكون لمصالح بيت المال. نعم. وخمس خمس الغنيمة، كذلك خمس خمس الغنيمة الذي سبق، هذا يتبع الفجر. خمس الخمس، هو الخمس، خمس الخمس. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لله خمسه وللرسول هذا السهم، لله ولرسول، لذي القربى هذا السهم الثاني، واليتامى هذا السهم الثالث، والمساكين هذا السهم الرابع، وابن السبيل هذا السهم الخامس. السهم الخامس نعم. وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة فشيء يصرف في مصالح المسلمين. شيء سمي شيئا من فاء إلى رجع، لأن أصل الأموال للمسلمين، خلقها الله للمسلمين، ولكنها صارت بأيدي الكفار وهي ليست لهم في الأصل، ليست لهم في الأصل، إنما هي للمسلمين، وهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأصل الأموال للمسلمين، فإذا قاتل المسلمون الكفار أو حصلوا على أموالهم رجعت إلى المسلمين، رجع إليهم ما كان لهم في الأصل، فلذلك سميت هيئا من فاء إلى رجع. نعم. باب عقد الذمة وأحكامها. يكفي هذا. نعم. يسألون عن هل يوجد درس في مسجد الشيخ الإسلام في الغد؟ إن شاء الله في درس بكرة في مسجد الشيخ الإسلام في السويد إن شاء الله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توفي الطفل في بطن أمه في الشهر التاسع هل يعفو عنه؟ وهل يشفع لوالديه إذا لم يعفو عنه؟ إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح ومات في بطن أمه وسقط، فإنه يستحب له العقيقة، يستحب منه يسمى ويعف عنه ولو كان ميتا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يذكر اسم المولود عند ذبح العقيقة فيقال هذه عن فلان؟ لا بأس، إذا ذكر لا بأس، وإن لم يذكر فإنها تكفي النية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العيوب التي لا تثبت في الأضحية تنطبق على العقيقة تماما؟ نعم، حكمها حكم الأضحية فيما يجزي وفيما لا يجزي، تطبق عليها أحكام الأضحية، فما يجزي أضحية يجزي عقيقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا عين رجل أضحية ثم انكسر قرنها أو يدها أو مرضت بتفريط أو بغير تفريط، فما الحكم في هذه الحال؟ هذا فما سبق لكم، إن إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين بنذر أو وصية فإنه يلزمه بدلها، يلزمه بدلها إذا تعيره. أما إذا كانت ليست واجبة في ذمته قبل التعيين إنما هي تطوع ثم عينها، فهذه إذا تعيبت يذبحها وتسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بلاد المسلمين في هذا الوقت تعد واحدة؟ فإذا هاجم العدو واحدة منها وجب على جميع المسلمين الجهاد؟ يا أخواني، من عهد بعيد وبلاد المسلمين متقسمة إلى ولايات وإمارات، وكل ولاية لها حكم نفسه، لهم إمام وله رعية، ولا يلزم رعيتنا طاعة إمام في رعية أخرى، هذا الشيء جرى عليه عمل المسلمين، فلهم حكمهم ولنا حكمنا، لكن مساعدتهم بالمال، مساعدتهم أو بالجهاد تطوعا معهم، هذا أما أنه يجب علينا فلا، يجب علينا ندافع عن بلدنا، عن بلدنا، هذا اللي يجب علينا فرض عين. أما جهادنا عن بلد مسلمين آخرين فهذا من باب تطوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من هو الإمام الذي يأمر بالجهاد؟ هل هو ملك البلاد أو عالم من علماء المسلمين أو من يكون بالضبط حفظكم الله؟ الإمام هو الذي بايعه المسلمون أو استولى عليهم وبايعوه خضعوا له، هذا هو الإمام. من استولى وخضع له الرعية وبايعته إما بالقوة وإما بالبيعة والاختيار، هذا هو الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يعملون في مراكز لحدود هذه البلاد يؤدون مرابطين لهم أجر المرابطين إذا صلحت نيتهم؟ إن شاء الله، لأنهم في حماية بلاد المسلمين فلهم أجر المرابط في حماية بلاد المسلمين من تسلل الأعداء وتخريب المفردين، ولا شك أنهم تعرضين للخطر العظيم وأنهم مهددون وأنهم يتعبون، فإذا احتسبوا الأجر فلهم أجر المرابط إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجال الأمن الذين يقتلون في الميدان من قبل مروج المخدرات أو المجرمين المطلوبين للدولة، هل يعدون شهداء؟ نعم. الذي يدافع عن حرمات المسلمين ويقتل في سبيل ذلك عد شهيدا إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى كثيرا من الإعلاميين والكتاب يطالبون بعدم تدريس الجهاد وحذفه من المناهج، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ عاد نطيعهم حلما لأبرا هذا الكلام من باطل، وهم يقولون أكثر من هذا، يقولون القرآن أيضا تطرقوا فيه وحذفوا الآيات اللي فيها تحريم موالاة الكفار، وحذفوا ذكر اليهود والنصارى، تذكير اليهود والنصارى ولعنهم، ما نطيعهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمان يردوكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم تنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لا نطيعهم، نحن مسلمون وهم كفار، لا نطيعهم. نعم. يقول فضيلة حتى لو واحد من المسلمين قال احذفوا الشهادة، إذا كان يرى أن هذا ما هو صحيح هو كافر مرتد عن دين الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذهب إلى الجهاد بدون إذن والديه فما حكم عمله؟ حكمه مخطئ عاقل لوالده، هذا عقوب يعتبر من العقوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مثل جندي من العدو بأحد أفراد أسرتي تمثيلا شنيعا، إذا مثل جندي من العدو بأحد أفراد أسرتي تمثيلا شنيعا وتمكنت من هذا الشخص، فهل يجوز أن أمثل به وأستشفي منه؟ لا، نهي عن التمثيل، نهي عن المشرك. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يمثل بالمشركين لما مثلوا بحمزة رضي الله عنه، الله جل وعلا نهاه عن ذلك، لا تجوز المشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلفه، هل هذا مطلقا أم لا بد من إذن الإمام؟ لا، هذا مطلق، هذا فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مطلق. السلف هو الثياب، الثياب والسلاح، هذا للقاتل ولا يدخل في الغنيمة، إنما يدخل في الغنيمة ما مع العدو من المال. نعم. أما سلفاته وسلاحه هذا للقاتل. أعطاه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي أن شهيد البحر يغفر له الذنب والدين، فهل هذا صحيح؟ كل من مات بحادث مفاجئ، غرق ولا حريق ولا وباء، غير يعني وباء قتل او سكتة قلبية او وهو مسلم فهو شهيد، لكنه ما هو مثل شهيد المعركة، شهيد في الآخرة. اما في الدنيا فانه يعامل معاملة الجنائس، يغسل ويكفن ويصلى عليه، يعامل معاملة الجنائس، لكنه في الآخرة له أجر الشهداء. نعم. وهل شهيد البحر يغفر له الدين؟ مش اللي خاص الشهيد البحر، كل شهيد الشهداء حكمهم واحد. نعم. يغفر لهم كل شيء إلا الدين. الدين هذا حق آدمي، وحق الآدمي لا يسقط إلا بعفوه أو إعطائه إياه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فكان ريه وشباعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، رواه البخاري في صحيحه، فهل معنى هذا الحديث مستمر إلى عصرنا هذا، عصر الأجهزة الحديثة والطائرات، وهل يترتب الأجر المذكور في الحديث في زماننا الحالي؟ نعم نعم، هذا عام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إذا أعدها للتدريب على الجهاد وللحاجة، والقتال حتى مع المدرعات ومع الأسلحة يحتاج إلى الخيل، يعني يكون في جبال، يكون في مسالك وعرة، يحتاجون إلى الخير. نعم. يقول فضيلة الله، نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجهاد مع أهل البدع والمبتدئة؟ إذا كان في نصر للإسلام والمسلمين فيجاهد، ما هو لأجل المبتدع، يجاهد من أجل المسلمين وحماية بلاد المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يكون فاجر ولكن يحصل منه مصلحة لحماية الإسلام والمسلمين. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذه العبارة إذا كان العدو أكثر من الثلثين لم تجب مصابرتهم؟ نعم، هذا في القرآن، الله جل وعلا يقول يا أيها النبي، يقول سبحانه وتعالى في آية في آخر سورة الأنفال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 100، وإيكم 100 وإيكم منكم 100 وإيكم منكم 100 صابرة، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. هذا في أول الأمر، كان المؤمن محرما عليه أن يفر أمام العشرة، الواحد من المؤمنين محرم عليه أن يفر أمام العشرة، ثم خفف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فلا يفر أمام الاثنين، المؤمن الواحد لا يفر أمام الاثنين، والعشرة لا يفرون أمام 20، والمئة لا يفرون أمام المئتين إذا كانوا مثليهم فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مقدار القوة التي نعدها لقتال العدو؟ نعم. ما مقدار القوة التي نعدها لقتال العدو حتى نكون مستطيعين لقتالهم؟ وهل يشترط النصف من قوتهم على الأقل؟ الله جل وعلا لم يحدد القوة، لأنها تختلف باختلاف الأزمان واختلاف القدرة والاستطاعة. قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أطلق ولم يحدد. فكل ما يستطيعه المسلمون في كل زمان بحسبه فإنهم يعملونه، وما لا يستطيعونه فإنهم غير مؤاخذين على عدم وجوده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المصنف: وسهمان لفرسه، هل المقصود الفرس المملوك للمجاهد دون ما كان مملوكا للدولة؟ الفرس الذي له، الفرس الذي له. وإذا كان الفرس لواحد والفارس ليست له الفرس، الفارس له سهمه والسهمان لصاحب الفرس، السهمان لصاحب الفرس والراكب له سهمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في جهاد الدفاع إذا لم يكن لأهل البلد المهجوم عليهم قدرة على دفع العدو، هل يجب على جميع المسلمين نصرتهم أم على من جاورهم فقط؟ وإن استنصروكم فعليكم النصر، إذا استنصروا بالمسلمين وجب على المسلمين أن يجيبوهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا كان الذين استنصرون عليهم بيننا وبينهم عهد لا يجوز أن نغدر العهد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت من الكثير من يقول إنه ليس هناك دليل نصي على طلب إذن الإمام في الجهاد، فهل يوجد دليل شرعي على ذلك؟ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نظم الجهاد لنفسه، والله أمره به، حرز المؤمنين على القتال، والخلفاء والأمراء هم خلفاء الرسول ويقومون مقام ولي الأمر. الرسول ولي أمر عليه الصلاة والسلام، وكل ولي أمر يقوم مقامه من المسلمين ويأخذ الصلاحيات إلى أن تقوم الساعة. الذي كان ينظم البيوت والسرايا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يجاهدون بدون إذنه أو يقاتلون بدون إذنه، فهو الإمام عليه الصلاة والسلام، وكل أئمة المسلمين يرثون هذه الصلاحية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من غل، وكذلك الحديث الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا، مع كل إمام، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع كل إمام برا كان أو فاجرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من غل واستشهد في المعركة فهل يعتبر شهيدا؟ من غل ثم استشهد في المعركة له أجر الشهادة، وله وعليه عذاب الغلول، عليه عذاب الغلول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسنة، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ تحريم، ما نبدأهم بالسلام، لكن إذا بدأونهم رددنا عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قيام الرسول صلى الله عليه وسلم وإلقاؤه الخطبة في من قبل الهدية من العمال، هل هذا يجيز التشهير في المرتشي؟ إيه نعم، هذا لأجل ردع الباقين، ولا الرسول ما سمى قال ما بال أناس يوليهم على ما ولان الله عليه ثم يأتي رسول معينة. يقوم الإمام أو العالم ويحذر من هذا لكن لا يسمي صاحب القضية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم بهذه المقولة إن المسلمين الآن لا يستطيعون الجهاد لأنه ليس لديهم قوة السلاح، وإن السابق غير الآن لأن العدو عنده أسلحة فتاكة ويقتلك بمجرد ضغطة الجبهة؟ نعم هذا صحيح، إذا صار ما لنا طاقة بهم لا نغزوهم وإنما ندافعهم إذا أتوا إلى بلادهم. هذا صحيح، لما ما بنا قوة لقتال الطلب فإننا لا نقاتلهم قتال طلب ولكن نقاتلهم قتال دفاع، إذا هجموا على بلادنا أو حاصروه قاتلنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لنا رأي فضيلتكم في مسألة كثر فيها النقاش، وهي من فجر نفسه ليقتل العدو من الكفار فهل يعد منتحرا أو شهيدا؟ والله هذه تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى ما أقدر الآن أقول فيها لأن الظروف تختلف والأحوال تختلف، فلا يصدر فيها حكم عام والظروف تختلف والأحوال تختلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قطع الإمام صلاته لعذر شرعي وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، إذا قطع الإمام صلاته بعذر شرعي وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، فهل يكمل القراءة من ينوب عنه أم يبدأ بها من أولها؟ يكملها النائب إذا قدم نائبا يكمل الفاتحة لأنه يبني على صلاة إمامه فيبني على ما قرأ من الفاتحة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان مسافرا في يوم الجمعة وأراد أن يصلي الظهر في غير جماعة فهل يقصر صلاة الظهر وهل يجمعها مع العصر مقصورة مع أنه في يوم الجمعة؟ نعم، المسافر يصلي الظهر ويجمع مع العصر، إنما الممنوع أنه يصلي جمعة ويجمع مع العصر، هذا هو الممنوع. أما إذا صلى ظهرا فإنه يقصر ويجمع معها العصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات وعليه دين ولم يستطع الوفاء به في حياته فهل يلزم أبناؤه بتسديد الدين عن طريق المحسنين؟ لا لا يلزموا، ولكن يستحب لهم أن يسددوا الدين عن والدهم، وإذا سدده أحد من المسلمين فلا بأس، من أقاربه أو من غيره، إنما اللزوم ما يلزم، إن كان له تركة الدين يسدد منها مقدما على الوصية وعلى الإرث، وإن لم يكن له تركة فمن علم به من أقاربه أو من إخوانه المسلمين يستحب له أن يسدده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة اعتمرت صغيرة وطافت وهي حائض واستحيت أن تخبر أهلها ثم عادت وقصرت شعرها وارتكبت بعد ذلك عددا من المحظورات جاهلة، ثم بعد ذلك عادت واعتمرت عمرة صحيحة ثم تزوجت، فهل تحل من عمرتها الأولى بطوافها في العمرة الثانية أم تبقى محرمة؟ وهل يكون عقد الزواج فاسدا؟ العمرة التي أدتها وهي حائض غير صحيحة بقيت محرمة، فلما اعتمرت العمرة الثانية مضت، هذا مضي في الأولى، مضي في الأولى، عمرتها الثانية كانت هي العمرة الأولى وتحللت منها ثم تزوجت، الزواج صحيح لأنه بعد ما تحللت من العمرة الأولى بالعمرة الثانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قال بعض العلماء إن قول الناس هذا يوم أغبر أو يوم أسود لا يعتبر هذا من سب الدهر، فأرض التوضيح. نعم، ذكر وصف اليوم هذا لا بأس به، في يوم نحس مستمر، الله وصف بأنه يوم نحس عذاب أليم مؤلم، يعني وصف اليوم أو وصف العذاب بأنه شديد أو بأنه أليم أو بأنه نحس لا بأس، إنما ذمه على ما جرى، انتذم الدهر على ما جرى ووقع من الموت أو من القتل، هذا هو المذموم، هذا هو سب الدهر، انك تنسب ما جرى من المكروه تنسبه الى الدهر. اما اذا كان اليوم فيه وصف مثل يوم عاصف او ريح عاصف او يوم شديد فلا بأس به، نعم، يعني هذا ما هو من باب الذم، هذا من باب الوصف. نعم، تقول هذا يوم طيب وهذا ريح طيب، او تقول هذا يوم عصيب او يوم شديد او يوم اليم وما اشبه ذلك، لا باس به، ليش هذا القران، لهذا القران وصف اليوم لانه يوم نحس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اذا كنا في مكة في المسجد الحرام وسنسافر بعد صلاة الجمعة، هل يجوز ألا نصلي جمعة بل نصليها ظهر لنجمع معها العصر ونأخذ أجر الصلاتين في المسجد الحرام؟ الله يهديكم، إذا حضرت صلاة الجمعة صل معهم على أنها جمعة وتجزي عنها، وخل العصر لما يجي وقتها صليها في وقتها ولا تجمعها مع الجمعة، ولا تترك الجمعة تقول لا بصلي ظهر وهم عندك يصلون الجمعة، هل معه هل معه صلاة الجمعة يحصل لك أجر الجمعة، ولا يجوز أنك تجلس وصلاة تقام وانت جالس، ما يجوز، يعني خلي معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أدركته صلاة العصر قبل سفره فصلاها بعد خروجه من بلده فهل يتم صلاة العصر أم يقصرها؟ إذا وجبت عليه في البلد فإنه يصليها تامة، يعني الاعتبار بوجوبها لا بأدائها، يصليها تامة، أما إذا لم تجد إلا بعد أن خرج من البلد فإنه يقصرها. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤجر الإنسان على ركوب الخيل بنية الإعداد للجهاد ونية الرياضة والترويح عن النفس وتقوية البدن؟ حسب النية، إذا نوى تعلم بركوب الخيل تدرب على الجهاد فإنه يؤجر على هذه النية، وكذلك الرماية إذا كان قصده تعلم الرماية لأجل الجهاد في سبيل الله يؤجر على ذلك، وكذلك ركوبه الإبل إذا كان قصد من ذلك تدرب على مراتب الجهاد فله له ما نوى، أما إذا كان قصده الترويح عن النفس فقط على مباح، على من المباحات ولا يعد من التدرب على الجهاد، يعد من المباحات حسب ما نوى. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.